الراديو 90-90 هواها مصري. ودلوقتي زي كل يوم أربعة بنلتقي مع فقرة الرعب، والنهاردة قصة جديدة من قصص الرعب. ووقت ما هيبقى نادر راجع ما تقلقوش، هنقول لكم علشان السؤال اللي بيجي لي كل يوم. شروط الرعب: انك لو بتسمعنا على الهواء مباشرة وانت في العربية من فضلك ما تعليش الصوت قوي، ولو بتسمعنا في البيت علي الصوت في الهيدفونز بتاعتك وطفي النور واستمتع بكل تفصيلة من تفاصيل القصة. كمان لو ما لحقتش القصة تقدر تسمعها من على قناة الراديو 90-90 على يوتيوب. تدخل عليها ازاي؟ تدخل على يوتيوب وتكتب رعب أحمد يونس، بسيطة جدا، أو youtube.com/radio9090 وهتلاقي كل فقرات الرعب اللي اتعملت من أول ما كلام معلمين بدأ. كمان عندنا ما بين القصص، ما بين ملفات سرية، ما بين تجارب حقيقية. كمان ما تنسوش ان الهالوين يقترب، وهالوين كلام معلمين قصة تانية خالص، وبيبقى عندنا حلقة مكثفة من الرعب. جاهزين؟ صباح الفل، نبدأ. يلا بينا. You're going to die. إيفون ما بتمشيش يا نادر. زي ما دفنتني وانا حي هدفنك. يا نهار اسود، ده عنوانه. لا، في الوادي الجديد. لا لا، جارية الجحيم كتبتها لنا المستمعة والمعلمة شيماء رأفت. اسمح لنا يا شيماء ان احنا يعني قمنا بشويه تحديلات كده، يعني شويتين كتير شويه، بس يعني بنشكرك على القصه ان شاء الله تعجبك. انا اسمي منى، طالبه في الفرقه الثالثه في احدى الكليات النظريه. والدي متوفى من كام سنه، وعايشه مع والدتي في منطقه راقيه. المنطقه دي عيبها الوحيد انها قريب منها مقابر. ليه أخ أكبر مني متجوز ومسافر يشتغل في دولة عربية. قصتي بتبدأ من أجازة آخر السنة. معظم الوقت كنت على الإنترنت والفيسبوك تحديدا. اتعرفت على مجدي، كان على جروب من الجروبس بتاعت الفيسبوك. شخص دمه خفيف، وسيم، طيب. يوم عن يوم كانت علاقتنا بتبقى أكتر عن اليوم اللي قبله. كنت رافضة خالص انه خليه يشوفني او اننا نتقابل. حبة لعبة الغموض قوي، حبة جنوني، وهو حبه اكتر مني. حب انفعالاتي، حب خنائي معاه، حبني من غير ما يشوفني. كنت بتضايق انه الحاحه ويطلب دايما انه عاوز يشوفني، بس يعني هو كان طلب منطقي جدا. بعت له صورة ليا، تمسك بيه اكتر. كنت بحاول دايما اوصل له ان احنا العلاقة بينا لن تتعدى علاقة اتنين صحاب، واني رافضة الارتباط، ورافضة فكرة الارتباط من على الانترنت. كل ما احس انه اقتنع الاقيه بيحصل له انتكاسه تاني. فكان القرار ان انا لازم ابعد. مش حابه انه يتعلق بيا، وانا مش حابه ان انا ارتبط. اللي حصل ان انا عملته بطريقه بايخه، بدات اتجاهله فبعد. آخر تواصل بيني وبينه قال لي أنا عندي طلب أخير. أنا كنت جايب لك دبلة هتقدم لك بيها. ما عرفتش أرد أقول إيه. قال لي هنهديك الدبلتين، احتفظي بيهم عشان ما تنسينيش، ولو حتى ارتبطي خليكي فاكراني بيهم. كان موضوع مش عارف اقول لا ولا اقول اه، بس بعد الحاح وافقت. رحت واخدتها منه، كان حاطط فعلا دبلتين ومدخلهم جوه سلسله، وانا ماشي قال لي هو انا لو طلبت انك تلبسيها يبقى ده طمع مني؟ قلت له حاضر، بس يعني دبلتين في سلسله هتتفهم؟ قال لي لما يبقى يجي صاحب النصيب بيرميها. قلت له لا مش هرميها ولا حاجه. لبستها فعلا علشان ما يزعلش، ومرت الاجازه ودخلت السنه الرابعه وتخرجت وبدات ادور على شغل وخلاص، ونسيت مجدي ونسيت كل حاجه، واكيد هو نسيني. كنت بشتغل بعدها في مركز كمبيوتر مشهور، وخلال الفتره دي كان بيجي لي عرسان، عندي كده حاجه زي ما يقولوا قفله كده مش عايز اتخصب شويه يعني، كنت برفض. لكن شويتين ثلاثة كنت بترفض. الاسم مصيب، أما ماما فكان بالنسبة لها ده كارثة. بنتي العرسان بيجوا يطفشوا منها ولا إيه؟ أنا كان الموضوع بالنسبة لي هزار، هيطفشوا والله يروحوا في 60 ده، أنا مش عايز أتجوز أصلا. في يوم وأنا نايمة حسيت بصوابع بتتخلل شعري، في ايد على شعري، بحاول افتح عينيا مش قادرة، النوم مسيطر عليا، لكن في حاجة زي تيار هوا ضعيف كده ساعدني ان انا افتح عينيا. لما فتحت عينيا وبصيت فوقي لقيت سما ونجوم وقمر. ده ايه؟ ازاي انا مش نايمة في الأوضة؟ أنا نايمة في التراب. مش محتاجة تفسير، المقابر حواليا يمين وشمال، وشعري ووشي متبهدلين من التراب والرمل في التراب، حوالي ضلمة، شواهد القبور حواليا بتلمع كأنها بتتكلم. ظلم، أنا ماشية، أنا مش فاهمة، وعمال أقول أنا بحلم، أنا بحلم، أنا هصحى هصحى، أكيد ده مش حقيقي. حد ما سمعت صوت حد من وراي بيقول لي خليكي معانا. لا أنا بحلم. خطواتي بدأت تبقى هرولة، والهرولة بدأت تبقى جري، قلت أجري أجري أجري. طلعت الشارع، وصلت البيت، خبطت، ماما اللي فتحت. ركز وانت، انت كنت فين بلبس النوم ده؟ انت كنت فين؟ معرفش معرفش، انا صحيت لقيتني في الشارع، صحيت لقيتني في الطرب. نعم والله يا ماما زي ما بقولك. في الوقت ده واحدة من العمارة قالت لماما، بنت كانت خارجة من العمارة ماشية زي اللي تايهة. قلت لها بس أنا ما خرجتش، ماما فضلت تسأل اللي يقول لها ده كده مس من الجن، واللي يقول لها ده تمشي وهي نايمة. فكان القرار ان انا هروح لدكتور نفسي، اداني ادوية مضادة للاكتئاب ومهدئات، مع ان انا يعني مش مجنونة يعني. بعدها بيوم بكم يوم كنت نازل اشتري مع ماما شوية حاجات من السوبر ماركت، وماما بتحاسب وبتكلمني، صوتها بعد وكانت بتحرك بقها وانا مش سامعاها. وبدأ صوت ماما يبقى صوت قطة، واثنين وثلاثة، تحت رجلين أمي قطة سودة. صرخت، سمعت صوت ماما بتقولي مالك مالك يا بنتي في ايه؟ فوقت لقيتني واقفة زي ما انا وماما جنبي، ولا في قطط ولا في اي حاجة. لما روحت ونمت اتكرر نفس الموقف، صحيت لقيتني المرة دي بجري في المقابر لوحدي في عز الضلمة. ماما قالت لي لا لا لا ما بدهاش كده، في حاجة. وديتني للشيخ، قال اني معمول لي عمل على طول، والعمل معمول علشان ما اتجوزش. لازم نلاقي العمل ده ونحرقه. قلبنا البيت حتة حتة، مفيش أثر. الشيخ طلب من أمي شوية حاجات أعملها كنت بعملها وأنا مش فاهمة ده إيه. إن أنا ألبس هدومي بالمقلوب، إن مرايات البيت لازم أغطيها بإيدي، وأقف قدام كل مراية قبل ما أغطيها وأقول ارحم. أقص ثلاث خصلات من شعر، وأمسك في إيدي طبق مليان مية بملح نقري عليها حاجات هو اللي قريها، ورش قدام كل خطوة قبل ما خطيها. مجنونة أو مجنونة، الغريب بيتعلق بأشياء. عارف يعني إيه تصحى ولا تصحي من النوم تلاقي نفسك جوه مقابر؟ لحد ما وصلنا للطلب رفضته، لكن زي ما بيقولوا هيهات. قال لي لازم تباتي عند مغسلة. بات عندها ازاي؟ هتباتي عندها صعبة دي. خدت ماما وروحنا لمغسلة من اللي بتغسل الميتين، كانت عارفة وفاهمة. دخلت أوضة نام فيها لوحدي، وماما قالت أنا هبات، بس المغسلة قالت لها لا ما ينفعش، هتباتي معايا أنت في الأوضة، وهي هتبات في الأوضة بتاعت الغسل. الأوضة فيها إيه؟ أكفان، بطاطين خفيفة، صابون أكيد ده بيغسلوا بيه الميتين، وأبريق نحاس. وصوت ناس بتهمس، مش عارف أنام ولا عمري هعرف أنام. كومت على كرسي وقعدت ورفعت رجلي على الكرسي، لكن من تحت الكرسي شفت ظل اسود بيخرج من تحت الكرسي وبيطول بيطول بيطول. سمعت ماما هي اللي بتنادي عليها، ولكنها كانت بتنادي عليها من الحمام. دخلت لها قلت لها انا مش هقدر ابات لوحدي، لازم تجيلي، ما تسيبينيش ميتة لوحدي. سمعت من ورايا صوت ماما بتقول لي حبيبتي انت بتكلمي نفسك. لفت ورايا لقيت ماما، وقدامي ماما. مين دي؟ اكتشفت ان محدش شايفها غيري، واختفت. تاني يوم مغسلة الأموات قالت لي انا هبعتك لواحدة بقى مبروكة بجد، سيبك من اللي كنت عنده. امي عيني متعلقة هي كمان بهالقشة، قالت لها مين؟ قالت لها دي اسمها ام مأمون. في الوقت ده كان اخويا جه من السفر علشان اجازة، ورحنا لام مأمون وحكينا لها كل اللي حصل. قلت برطم كده وتمتم بكلام واطي مش مفهوم، وطلعت حاجة وقالت لي اشربي. شربت، بعدها بشوية دخلت وسمعت صوت قطة بتصرخ، ولقيتها طالعة بكوباية وقالت لي اشربي ده كمان. حاجة دافية وطعمها وحش قوي. عرفته كان ايه؟ كان دم. وبعد ما شربت اخدت الكوباية وجابت شمعة وحطتها تحت الكوباية ومضت عينيها. يا بنتي الموضوع اكبر من انه مجرد عمل علشان ما تتجوزيش. اللي انا شايفاني في حاجات هتحصل لك وحشه الفتره الجايه. العمل اللي اتعمل على حد ميت، عشان كده انت دايما هتفضلي متعلقه بالمقابر وتسكني فيها. لا طبعا يعني هسكن فيها. قلت لي على الاقل هتفضلي دايما تصحي تلاقي نفسك هناك. امي ردت قالت لها لو وقفت ان انا اربطها في السرير علشان ما تضيعش مني هعمل كده. في حاجة تانية هقول لكم عليها وليكم الحرية ان انتوا تقبلوا او ترفضوا. في مكان في الصعيد، المكان ده قديم قوي، يعتبر اثري، كان ساكن فيه ناس بتعمل سحر وسحر اسود. المكان ده معروف باسم بيت المراية. في مراية في المكان ده، هتقفي قدامها وهتدفعي مبلغ، هتشوفي بعدها مين اللي عمل لك العمل ده. انا مش عايز اعرف مين اللي عمل لي، انا عايزاه يتحل. بداية حلو إنك تعرفي مين. كل واحد فينا كان عنده انطباع. أنا سكتة وماما بتعيط وأخوي عمال يكذب ويضحك ويقول إيه اللي التخريف اللي انتوا ماشيين فيه ده. قررنا إن احنا مش هنعمل حاجة وهنستنى. ناديت على ماما قلت لها ايه ده؟ ماما قالت لي ده الدود اللي بيبقى في المقابر، دود الميتين. فضلت اصرخ وكل ما ننفض السرير يظهر تاني. ده غير هدومي اللي كانت مليانة دود. دولاب هدومي لقينا مليان. طبق الأكل بتاعي لما اجي اكل فيه الاقي فيه دود. قبل ما نام بقيت احط اطباق ميه تحت رجلين السرير وبرضه اصحى لقيت دود ماشي في شعري. شعوره وحش قوي ان الدود ماشي في شعري. جحيم. لحد ما قلت لماما انا هروح على المكان اللي قالت عليه مأمون، مش هقدر اتحمل، المرة الجاية الدود ده هياكل جسمي. اخويا بدأ يسلم بالموضوع وراح لمأمون وعرف منها المكان بالظبط. خدنا العربية ومشينا. اخويا سايبنا وانا وماما وراه. وانا حاطة راسي على كتف ماما. ومسلم أمري لله. وصلنا للمكان. فعلا قصر قديم وكبير. قابلنا بره على بابه راجل عجوز مسك عصاية في ايده وظهره محني. ما استغربش من وجود كل اللي قاله. فين العطية؟ لقيت اخويا مطلع ظرف من جيبه وبيديهولي. ضحك وقال جيتوا في معادكم. دخلنا مكان فاضي واسع ما فيهوش اي حاجة. العنكبوت معشش في كل ركن فيه. اللي عرفنا منه ان المراية في الدور الثالث. تالت أوضة. واحنا طالعين قال محدش يدخل الأوضة غيرك، أهلك يستنوكي برا، أي أصوات هتسمعوها ملكوش دعوة، اوعوا حد يدخل لها. هتقفي قدام المراية هتغمضي عينك وتفتحيها مرة والتانية والتالتة هتشوفي مين اللي عملك السحر. الدور الأول حشرات وفران عمالة تجري وخفافيش متعلقة في سقف القصر. حتى الديكورات القديمة اللي باقية منه شكلها زي ما تكون ديكورات أموات. وصلنا الدور الثالث الأوضة كانت في وشنا. ماما قالت هدخل محاكي. قلت لها يا ماما لا يا ماما. هو قال لا. وقفت هي واخويا بره وانا جمدت قلبي علشان اقدر ادخل. دخلت الباب اتقفل ورايا. اكيد هكمل. لقيت مرايه كبيره مغطيه بملايه كبيره. شديت الملايه بالراحه وهدوء. قدام المراية ما شفتنيش. ماليش انعكاس صورة. يعني ايه؟ مفيش حاجة اسمها يعني ايه. اعملي اللي هو طلبه منك وخلاص. ما اكيد المراية دي مش زي اي مراية عندكم في البيت. غمضت عيني وفتحتها. غمضت عينيا تاني وفتحتها تاني. غمضت عينيا وفتحتها المرة دي. لقيتني. يعني ايه؟ بس لقيت السلسلة اللي انا لابساها زي ما تكون طالع منها ضوء احمر. بعدها فضلت اغمض عيني مرة واتنين وستة وسبعة وتمانية. مفيش. مهجتي السلسلة. هو مفيش غيره. طلعت اجري لأهلي برا. شفت ايه؟ ما شفتش حاجة. اخوي قال لي بقى ما شفتيش حاجه. وشك ما بيقولش ان انت ما شفتيش حاجه. انت يقول لي شفتي ايه؟ بقول لك ما شفتش حاجه. روحنا البيت. دخلت اوضتي وقفلت علي الباب. مستحيل مستحيل تعمل فيها كده. ودخلت بسرعة على اكاونت الفيسبوك بتاعه. فضلت ادور لحد لقيت الاكاونت بتاعه معمول له دي اكتيفيشن. ملغي. انا كده ضعت. انا عندي رقم تليفونه. ايوه عندي في النوتبوك بتاعتي رقم تليفونه. اتصلت ما بيردش لحد ما ردت واحدة. الو هو انا ممكن اكلم مجدي؟ مين حضرتك؟ انا كنت زميلته. وانا اسمي منى. اتفاجئت بالرد. ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ مجدي حكالي عنك كتير. طلع حضرتك والدته ولا ايه؟ عيطت. هو في ايه؟ قلت لي بقاله شهور طويلة مش طبيعي. خدنا ولفنا بيه في كل حتة. دكاترة وشيوخ جوامع وكنايس. ومحدش بيقول لنا ماله. لكنه الحاجة الوحيدة اللي انا متأكدة منها انه عاوزك. حاولت اوصلك بمليون طريقة لكن مش عارفة. بالله عليك يا بنتي ساعدينا ساعدينا. طيب انا مضطر اقفل دلوقتي وهرجع اكلم حضرتك تاني. وانا اللي فاكره هو اللي اذاني هو اللي يساعدني. طلع عاوز اللي يساعده. وقفت قدام المراية وشكلي عجوز زي اللي ما بتنامش بقالها سنين. قلت ايه ده، انا ازاي نسيت اقلع السلسلة؟ قلعتها وحطيتها على التسريحة. يمكن دي اول مرة اقلعها. مكانها كان سايب خط اسود حوالين رقبتي. حطيت ايديا مكان الخط الاسود، حسيت بألم ما كنتش حاسه بيه وانا لابساها. نمت. صحيت على تليفوني بيرن، لقيت 50 مكالمة من رقم مجدي. رديت، كانت نفس الست اللي ردت عليا. دي انت الامل اللي حلتنا، بالله عليكي ابني هيموت. طب انا في ايدي ايه اعمله حضرتك؟ انا مش عارفة. تعالي يا بنتي، يمكن لما يشوفك يتغير ويفوق. هو كان بيفوق شوية لكن فوقانه قل خالص. حاضر حاضر، حضرتك اديني العنوان وهاجي. يمكن لما ساعده ربنا يساعدني ولا الاقي حل لمشكلتي. دخلت الماما وحكت لها على كل حاجة، من اول ما عرفت بيه لحد السلسلة، لحد كل حاجة، لحد مكالمة امه اللي كانت معايا من دقايق. لي كل ده مخبيه عني. نزلنا مع بعض وقت الغروب. مشينا على الوصف العنوان اللي هي قالته لنا. وصلنا بالليل، كانوا ساكنين في الدور الثالث. طلعنا وخبطنا على باب الشقه، فتحت واحدة واضح انها والدته ورحبت بينا. عتبة البيت مش مريحة، الريحة وحشة، المكان مقبض. انا قاعدة جنب ماما ماسكة في دراعها. والدته وباباه واخته الصغيرة، اخته كانت بتبصلي بصة كلها كره وغل. مامته اللي اتكلمت وقالت كانت حالته كويس نوعا ما، فجأة حالته تحولت 180 درجة، بيتكلم كلام مش مفهوم، وحالته بتسوء، بينادي على اسمك في وسط كل ده، وأول ما بينطق يقعد شوية وبعدها يفقد النطق، ساعة وساعة اتنين وساعة تلاتة. طب أنا هعمل إيه؟ ادخلي له يا بنتي بالله عليك، ادخلي له هو نايم جوه يمكن. قمت وقفت وماما ماسكه في ايدي، قلت لها يا ماما سيبيني انا هدخل لوحدي. دخلت، شفت حاجه اقرب ما تكون من الهيكل العظمي ولا عليه شويه جلد، جلد على عظم كبير يجي 100 سنه. شديت الكرسي وقعدت جنب السرير، ناديت عليه، فتح عيني زي الطفل الصغير وعيط. تفكرني يا مجدي؟ انا كنت بدور عليك علشان انا محتاجاك، كنت فاكره مش هيتكلم لكنه اتكلم. انا اسف، انا في نفس الورطه اللي انت فيها. انت عارف ورطتي دي منين؟ انت عارف ورطتي دي منين؟ انت السبب صح؟ قال انا هقدر انقذك لما اموت، مش هينفع احنا الاتنين نعيش. انا لو موت نفسي انت هتعيشي. بطل شعارات، ايه اللي حصل؟ صوت غريب، فضل يترعش. رهوة بيضة، رهوة بيضة عمالة تخرج من بقه. تلنطق، مش وقت الحركات اللي انت بتعملها ولا الموت اللي هيجيلك. والدته دخلت على صدمة، كان هو نام. قلت لي يا بنتي ولا حركات ولا حاجة، هو دخل في المرحلة الغريبة والغيبوبة الغريبة اللي بتجيله وهيفوق تاني. مشيت طول الطريق كلامه عمال يتكرر، في نص الليل صحيت لقيتني في المقابر عاشر، بس المرة دي لمحت شخص أو شيء أسود واقف جنب المقبرة. لف وشه ورقبته لفة 360 درجة، لدرجة إن أنا كنت بسمع صوت عظم بيتكسر. لسه أحاول أجري، إيد مسكت في شعري من ورا، صرخت وأنا بحاول أفلت منها لكني اتجرجرت على الأرض من شعري. كنت بصرخ زي المجنونة وأنا بحاول أقول أي ذكر ولا أي دعاء لكني مش فاكرة. كل اللي قلته يا رب. سمعت صوت من ورا بيقول بحق العهد، بحق العهد الذي أخذه عليكم النبي سليمان لا تؤذوننا، بحق العهد الذي أخذه عليكم النبي سليمان لا تؤذوننا. لقيت سبتني، ما شفتش حاجة لكني شفت أمي وأخويا ومعهم أمه مأمون. واللي عرفته أن أمه مأمون قالت لأخويا يقول الكلام ده اللي كان سبب في أن الحاجة تنصرف عني. رجعنا البيت، لقيت رسالة على موبايلي من رقم غريب مكتوب فيها ابعدي عن مجدي علشان ما تتأذيش أكتر من كده، ده تحذير مش نصيحة. قلت هي أخته، أنا مش عارفة مش طايقاني ليه، فكران أنا اللي عملت فيه كده ومش عارفة إن هو السبب. اتصلت على الرقم مغلق مغلق مغلق، تاني يوم لبست ورحت البيت مجدي تاني، أخته فتحت الباب، نفس التكشيرة ونفس المعاملة البايخة. والدته جت، قلت لها أنا في فكرة في دماغي، هو مجدي فايق دلوقتي ولا اي؟ لا فايق وعلى فكره كويس. قلت لها طيب كويس الحمد لله، انا هاخده ونخرج. قالت لي يا بنتي ماشي، هو لما بنخرج بيخرج والده معاه او حاجه، ممكن نخرج معاكوا علشان لو جاله الحاله. قلت لها لا مش هينفع مش هينفع. اخت واقفه تبص لي وحاطه ايديها في جنبها، قلت لها هو انت بتبصي لي كده ليه؟ هو انت ما تعرفيش ان اخوك السبب في اللي جرالي واللي جراله هو كمان؟ ردتش عليا وديتني ظهرها ومشيت. دخلت المجدي قلت له ممكن تقوم تنزل معايا؟ لقيته مبتسم وفرحان قوي ان انا جيت. ونزلنا. ليه انا اخترت ان احنا ننزل وليه اخترت كافيه معين نروحه؟ اديت الرقم اللي جالي منه رساله التهديد لواحد صاحبي بيعرف يتتبع الارقام بالهاكينج والحاجات دي. قال لي ان معظم الوقت الرقم ده موجود في اللوكيشن او في المكان الفلاني اللي هو عبارة عن كافيه، ولحد ما كنت انا في البيت والرقم ما بيتحركش من المكان ده. فروحنا، هو قاعد ساكت ما بينطقش، لكن أنا عمال أبص حواليا لأني عارف إن أنا هشوف مين اللي بعت أو بعتت رسالة. عمال أتلفت وأبص حواليا يمين وشمال، مفيش فايدة. كلمت صديقي تاني، قال لي اللوكيشن موجود، التليفون في المكان ده. جربت أرن على الرقم، المرة دي اداني جرس. سمعت صوت تليفون بيقع على الأرض. بصيت ورايا لقيت بنت قاعدة لوحدها على ترابيزة ومرتبكة وبتكتم صوت التليفون. سبت مجدي على الترابيزة ورحت لها. وانتي تعرفيني؟ لا معرفكيش. حضرتك مين؟ مش انت اللي بعتيلي رسالة؟ رسالة ايه؟ الصرخة اللي طلعت دي كانت من ورايا. لقيت مجدي واقع في الارض وعمال يتشنج وعمال يخرج منه الرغاوي البيضة من بقه والناس متجمعة حواليه. بصيت ورايا قدامي تاني على الترابيزة، لقيتها فص ملحوق دهب. هربت. الناس ركبوا مجدي معايا في تاكسي ورجعنا. سألت والدته، مجدي عارف مين من بنات أو كان فيها يرتبط بوحدة؟ مواصفاتها 1 2 3، لون شعرها كذا، طولها كذا. قالي بصي يا بنتي، المواصفات اللي انت بتقولي عليها دي كان في فعلا بنت يعرفها، بس ما كانش بيتكلم عليها كتير، لكن انا عارفاها. تعرفي توصليني بيها؟ لا مش لدرجة توصلك بيها، بس فعلا كان في بنت بالمواصفات دي. وانا مروحة بعد ما سبتهم التليفون رن من الرقم بتاع البنت. يعني ما سمعتيش اللي قلتلك عليه، ركبتي دماغك. انا بدأ اتابع معاكي بعمل يجننك، لكن واضح ان علاجك الموت. وانت مين؟ انت اللي كنت في الكافيه وشفتك النهاردة؟ اللي عملت لك كل حاجة ولسه عامل لك اكتر. انت فاكرة ان المسكين عمل حاجة؟ ده انت ما شفتيش حاجة. انت بتعملي فيها ليه كده؟ انا عملت لك ايه؟ كسر قلوب الناس مش بالسهل يا شطرة. كل ذنب وليه عقاب، وكل مذنب وليه معاقب، وانت حظك الاسود ان انا اللي هعاقبك. انا عمري ما اذيت حد، انت اكيد فاهمه غلط. عمرك ما اذيتي حد، والمسكين اللي حبك وكان مستعد يعمل اي حاجه علشانك كان ذنبه انك تكسري قلبه؟ تلاقيه وانتي المحاميه بتاعته. انا ما اذيتوش، انا ما كنتش عاوز اخسره، وانا ما كنتش عاوز اتجوز. ولو انا غلطت ومن وجهة نظرك بتعاقبيني بصفتك ايه؟ هو انتي لما تعاقبيه هو كمان؟ انتي اتكلمتي كتير. طيب ارجوك، انا عاوز اخلص من اللي انا فيه. انا يا ستي اسفة، انا غلطانة. شوفي ايه اللي انتي عاوزاني اعمله وسامحيني. وانتي بتقولي بتعملي ده علشان انا كسرت قلبه، طب هو ملوش ذنب؟ انتي مش فاهمة حاجة. انا مش عمل زي ما المتخلفين والجهلة قالولك. انا مش اللي يبان في مراية زي ما الجهلة والمتخلفين قالولك. باي باي. قفلت هتجنن. طب هي دي اللي شفتها ولا لا؟ طب بتعاقبني لو هي بتعاقبني بصفة ايه؟ ولو هي بتعاقبني علشانه وعايزاه بتعمل فيه هو كمان ليه؟ مع طلوع النهار تاني يوم والدة مجدي بتكلمني، قالت لي مجدي فايق وعايزك ضروري، في حاجات كتير بيقولوا انه لازم يحكي لك عليها. حاضر. رحت طيران دخلت عليه، تقول انا قبل ابنت انت تنطق، انت حكيت اللي كان بيننا لمين؟ قول لي علشان اساعدك واساعد نفسي. انت بعد ما بعدتي عني هي ظهرت. تقول يا مين اللي انا حضرتها؟ حضرتي مين؟ حضرت الجنية، كنت عاوز اتقم منك او ارجعك. قلت له يعني ايه حضرت الجنية؟ ايوه جبت طريقة التحضير وحضرتها وظهرت وحكيت لها على كل حاجة، وحكيت لها قد ايه انت جرحتيني ووجعتيني. قالت لي انها تحرق قلبك وتخليك تعيش ايام سودة، وديتني السلسلة اللي فيها الدبلتين، وقالت لي ان انا لازم اديها لك بايدي وانت لازم تلبسيها قدامي. انت بتحضر جنية علشان تأذيني كده؟ غربت وبيضت، لقيتني بضربه بالقلم. انت هتعملي فيها ميت؟ قول لي اخلص من الزفت ده ازاي؟ انا رميت السلسلة ومفيش حاجة بتتغير. مفيش فايدة، اترمى على السرير نفس الحركات اللي بيعملها ولا اللي بتجيله. لقيت تليفوني بيرن، صاحبي اللي كان مديني رقم البنت او مكان البنت اللي في اللوكيشن بتاع الكافيه، لقيته بيقول لي مش انا جبت لك العنوان؟ بجد؟ قال لي اكتبي عندك. قلت له بس هي، هو بيقول لي انها عفريتة. قال لي عفريتة ايه؟ دي مش شفتيها في الكافيه والناس شافتها؟ قلت له انا مش فاهم، بس هو اللي قال. براحتك. اتصل علي اخويا وقال لي انا موجود عند ام مأمون في البيت بتاع مجدي، كنت انا خرجت. قلت له رايح عنده تنال ايه؟ قال لي انتي رايحه فين دلوقتي؟ قلت له انا معايا عنوان، للأسف التليفون فصل شحن. المهم ان انا وصلت للعنوان، بيت في منطقة فاضية دور واحد. خبطت لقيت الباب بيتفتح، ريحة وحشة جدا. بيت خراب، سمعت منه جوه شوية صوت. لما دخلت لقيت البنت اللي كانت في الكافيه نايمة على الأرض وبقها نازف دم، يعني ايه؟ وحواليها الحيطان فيها كفوف دم كتير، والسقف كمان فيه كفوف دم. مكتوب على الحيطة: ساكنة المقابر. وفي حيطة تانية: جارية الجحيم. البنت كحت وفاقت، وشاورت لي: الحقيني الحقيني. الحقك ازاي؟ مش انت اللي عملت المصايب السودة دي؟ فك السحر بتاعك. فجأة لقيت البنت قامت وقفت، وعينيها ابيضت تماما. هو انت غبية؟ ترى وفيه انت مش كنت بتموتي حالا؟ لا انا كنت بخلص عليها، بس رجعت علشان عاوزك اقولك كلمتين. وانتي لسه ما فهمتيش؟ لا ما فهمتش يا غبية. البنت دي ولا حاجة، انا الاصل. حضرني، كان عاوز يأذيكي. أذيتك وطلبت منه ان انا اكون مراته. قال لي لا مش هينفع. اتشكلت له على هيئة البنت دي. قلت له خلاص انا بقيت انسانة. اللي برضه ما ينفعش، انا ما بحبش غير واحده بس. قلت له مش الواحده دي اللي انت خليتني اذيها؟ وقال ايه؟ حب يصرف، راح لشيخ عشان يصرفني. كان فاكرني همشي. هيبقى بتاعنا احنا الاتنين. هو متمسك بيك كشكل وحبك ومش عارف انسيه، فاحنا هناخد الشكل الصورة يعني، وهيبقى بتاعنا ودي واوهدك. هرجعك كده كل شوية زي ما شفتيها رجع كده في الارض. هترجعي وهتبقي كويسة. خرفتي هتحصليها، فكري دقايق وخدي القرار. يبقى بتاعنا احنا الاتنين، يبقى مش بتاع حد، وتبقى بكرة الجنازة هو وانتي وامه وابوه وامك واخوه. جسمي. يعني ايه؟ يعني انا في كل الحالات انا اللي خسرانه؟ ليه خسرانه؟ مش خسرانه ولا حاجه، مش هيحصل لك حاجه. انت جربتي ان انت تتلبسي قبل كده؟ جربتي انك لما تدخلي الحمام بالليل وتبصي في المرايه تشوفيني انا؟ انت ما تعرفيش شكلي ايه، ولو كان يطيق شكلي، لكن للاسف جربتي وانت نايمه. يصحى من النوم ويشوفك انت مره وانا مره. اقولك اخليه يشوفك انت على طول، اصله يعني مش هيتحمل يشوفني انا. اتفقنا؟ يلا قراري، انا مش فاضيه. انا من اول ما طلب مني ان انا انتقم منك، وانا متاكده انه ما كانش هينساكي. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. ليه ما رديتيش ليه يا حلوة؟ السكوت علامة الرضا؟ ماشي، بحق كل العشيرة، كل أهل، وكل من يحكمون عالم الجن، مثلما أودعتوني في هذا الجسد، قوموا بنقلي لجسد جديد الآن. ستة، سبعة، أعرف أن أنا كتبته وأنا في اللحظات القليلة جدا اللي هي بتسيبني فيها. أرجوك ما تقولش أسامي، لعل وعسى هي ما تعرفش. احنا فعلا احنا الاتنين دلوقتي شركة فيها، أما هو فتحسن بقى كويس جدا، بس مسيره يعرف. لأن أنا تعبت إن أنا أشوف عالم الجن، وتعبت إن أنا أبص في المراية أشوف خلقة مرعبة، وتعبت إن أنا مش عارف أتكلم مع أهلي زي الأول، تعبت وأنا عايز أنطق وصوتي ما بيخرجش وبيخرج بصوت واحدة تانية. كل مشاعري كده، كل حاجة ما بحسش بيها هي اللي أخدت كل حاجة، وأنا خسرت كل حاجة. شكرا لحسن المتابعة، نلتقي غدا في تمام منتصف الليل وكلام معلمين الخميس، لكن الرعب يتجدد مرة أخرى الأربعاء القادم إن شاء الله. طبتم طببت أوقاتكم. سلام عليكم.